عند هذه الفقرة مع تتمتها قد يفهم أحدنا حكما مغلوقا في باب الحدود، فيخيل إليه أن الإنسان إذا ارتكب ما يستوجب حدا، إن كان المرتكب رجلا أو امرأة، ينبغي عليه أن يصنع مثل ما صنعت هذه المرأة، أي ينبغي على الرجل أو على المرأة أن تذهب إلى القاضي فتعلن عن المعصية التي اقترفها أو التي اقترفتها، وتقر بذلك، وينبغي أن يطالب المرتكب الحاكم بإقامة الحد عليه. وقد يستدل هذا الذي يتصور الأمر على هذا النحو، قد يستدل على ذلك بهذا الحديث، لكن هذا التصور غلط بالإجماع. والدليل على كونه خطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت من عادته أنه يعرض عمن جاء معترفا بارتكابه معصية تستوجب حدا من الحدود، وإنما وقع ذلك في مرتين في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقع ذلك أولا بالنسبة لرجل من الصحابة اسمه ماعن، جاء فاعترف كما تعترف هذه المرأة، فأعرض رسول الله عنه وقال له لعلك قبلت، فيعود فيصرح ويؤكد، يقول لعلك فأخذت، يعود فيؤكد، ثم قال أبيه جنون، قال لأصحابه أبيه جنون، هذا يعني تلميح أكثر ودعوة إلى أن يذهب ويقطع بابر هذا الكلام، حتى إذا لم يبقي ماعز رضي الله عنه سبيلا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم للتأول، عندئذ أقام عليه الحد. فعل الصنيع نفسه بالنسبة لهذه المرأة عندما جاءت هي الأخرى تعترف بأنها ارتكبت زنا، ولذلك قالت له أتريد أن ترد من كما رددت ماعزا؟ فوالله إني لحبلة. نعم، عندئذ لم يبقى مجال أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقاضي أن يتأول الأمر، وإلا فعمله عندئذ يكون معارضة لحكم الله سبحانه وتعالى، وإعراضا عن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. عمل رسول الله هو الحجة وليس اعتراف الصحابية أو هذه الصحابية هي الحجة. لاحظوا ماذا نقول في مثل هذه الحالة. هذه المرأة جاءت تعترف ورسول الله يلمح لها ويشير لها أن تطوي الموضوع وتترك وتذهب قبل أن تقول الكلمة الجازمة الحاسمة في الموضوع. المعنى التشريعي كامن في عمل رسول الله لا في تصرف المرأة، ومن هنا قال الفقهاء يستحب للرجل الذي ارتكب معصية تستوجب حدا للرجل أو المرأة، وقد ستره الله عز وجل ولم ينفضح أمره أن يتقبل ستر الله عز وجل عليه، وأن يتوب توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك في توبته أحدا غير الله عز وجل، وباري عز وجل ستيرا يحب الستر، سواء بالنسبة للإنسان في حق نفسه او بالنسبه للانسان في حق صاحبه. والدليل على ذلك هذا التصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ايضا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عبادة بن الصامت في قصة البيعة التي ذكرناها، قال: فمن ارتكب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهي كفارة له، ومن ارتكب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، هذا إن لم يتب. فكيف إن تاب؟ المعنى ذلك أن الإنسان الذي ستره الله عليه أن يتقبل ستر الله سبحانه وتعالى له. إذا كان هذا الكلام هو الحق، وهو الحق الذي ذهب إليه عامة العلماء، طيب لماذا جاءت هذه المرأة تلح على أن يقيم عليها الحد؟ ولماذا جاء ذلك الصحابي من قبلها يلح هو الآخر ويعترف ويخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد؟ لماذا؟ أولا هذا التصرف من ذلك الصحابي أو من هذه خطأ قطعا، وكان الأولى بهما كما قلنا أن يتقبل ستر الله عز وجل. الأمر الثاني تحليل الموقف في هذه القضية. صحيح أن التوبة الإنسان مهما كانت جريمته عظيمة تجيب هذه الجريمة مهما كانت، صحيح هذا، ولكن من شأن الإنسان إذا استيقظ قلبه المؤمن بالله عز وجل وكان مؤمنا حقا بالله سبحانه وتعالى، من شأن هذا الإنسان بعد أن يصحو قلبه المؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يشعر بلواعد شديدة جدا يذيب فؤاده، ويخيل إليه من شدة ما يعاني أنه مهما تاب إلى الله ومهما قال بينه وبين نفسه لله: يا رب تبت إليك، يا رب أنا عازم على أن لا أعود، لا يجد أن لظى قلبه ينطفئ، ولا يشعر أن فؤاده يركن ويطمئن، فيندفع إلى الفرار من هذا الألم الذي يشعر به، ويندفع إلى الفرار من هذه الحرقة التي تستبد بمجامع قلبه، يريد أن يفر من هذا الشعور إلى ماذا؟ إلى إقامة الحد. فهي حال شعورية تمتاز الإنسان المؤمن بسبب يقظة قلبه بعد أن ارتكب هذه المعصية. وفي حال أظن كل إنسان عصى الله من المؤمنين ثم تاب إلى الله يشعر به ويحس بهذا الإحساس الشديد، فعندئذ لا يمكن أن يقف في طريقه أن تقف في طريقه هذه التذكرة، أن يقول له قائل: لا، استر نفسك ولا تقل لأحد وتب فإن الله يقبل توبتك. لظى فؤاده وهيجان قلبه وآلام دمه لا تدعه، فهو في كثير من الأحيان يندفع بذهول إلى القاضي أو إلى الحاكم أو إلى من يمكن أن يقيم عليه الحد. هذا التصرف لا يعني أنه تصرف صحيح، هو خطأ، وكان الأولى به أن لا يفعل ذلك، ولكنه ليس خطأ بمعنى الإثم، هو خطأ في الاجتهاد، ولا شك انه دليل في الوقت ذاته على مدى خوفه من الله وعلى مدى خجله من الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الايمان في قلب هذا الانسان اقوى وكلما كانت مخافة الله في فؤاده اشد وحبه له اعظم كلما كانت لعائج هذا الشعور لديه اشد ايضا. هذا هو السبب الذي دعا ماعزا والذي دعا هذه المرأة الجهنية او الغامدية الى هذا الاعتراف والى هذا الموقف. اذا عرفنا ذلك نبني على هذا الحكم الذي يجب ان يعلمه كل منا. المعصية قطعا معصية وهي اما ان تكون كبيرة او صغيرة ولا حد الا على معصية كبيرة. المعاصي الصغيرة لا حد عليه. ولكن اذا انزلق الانسان وارتكب معصية من هذه المعاصي خلا يفتح نفسه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يرنا صفحته فإن يعني إن أرانا صفحته لابد أن نخبر بالظاهر. معنى الحديث لا أذكره بطوله. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام ينصح الإنسان الذي ارتكب معصية ثم نظر فوجد ان الله قد مد رواق ستره عليه ينبغي ان لا يفضح نفسه لنفسه وللمجتمع لفائدتين. اولا من اجل ذاته، ثانيا من اجل فائدة المجتمع. كلما كانت المعاصي مطلوعة بالسر كلما كانت ظروف العدوى اقل، وكلما شاعت المعصية كلما أصبحت ظروف العدوى أشد. مثلا اجتماعي، عندما يرتكب إنسان من الناس فاحشة فيجلس ها هنا وها هنا وها هنا ويتكلم عن هذه الفاحشة إما تباهيا وإما ندما، أثر شيوع هذه الفاحشة ما هو؟ أن يعني يسهل تصور هذه الفاحشة في أذهان الناس وأن تزول الرهبة منها من صدور الناس، وشيئا فشيئا يستسهل الناس الإقدام على هذه المعصية من كثرة شموع الحديث عنها. من أجل هذين السببين فإن الشريعة الإسلامية تنصح هذا الإنسان بأن يسدل الستر على نفسه وتطمئنه بأن الله سبحانه وتعالى سينجح وسيعفو ويصفح. الشيء الثاني أيها الإخوة، تلاحظون أن سياسة المصطفى عليه الصلاة والسلام لم تختلف ما بين الرجل والمرأة بسبب هذه المعصية إطلاق. فكما أشار بماعز أن ينصرف ويطوي الحديث أيضا أشار لهذه المرأة أيضا. من هنا نعلم أن وقع الفاحشة في ميزان الله عز وجل واحد، سواء كان بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، عقابهما واحد وباب العفو عنهما واحد، وعرض اتساع هذا الباب امام توبة المرأة وامام توبة الرجل عرضا واحد لا تفارق ولا فرق. لكن كم من الناس من يجهل هذا المعنى فيتصورون أن معصية الرجل أو الفاحشة التي يرتكبها من السهولة بمكان، ف فهو إنكار تاب الله عليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. وربما ينسى الناس سيرته الأولى بعد حين من الزمن، ينسون بدليل أنه بعد حين يخطب فيزوجونه ويكرمونه ولا يرون في سيرته الأولى ما تغض من مكانته عندهم أبدا. لأن قيل لهؤلاء الناس إن كان بزمانه مرتكب كذا فيقول يا أخي تاب، لمن تاب تاب الله عليه. هذا التصور صحيح، تصور صحيح بشرط أن نتأكد أن الرجل قد تاب توبة نصوحا. أما المرأة فأكثر المجتمعات الإسلامية تنظر إلى جريرة المرأة بعين أخرى، فإذا زلت المرأة في هذا الطريق وارتكبت الفاحشة الذي انكسر فلا سبيل إلى جبره ولا سبيل إلى أن تنتقم أجزاؤه وتعود مرة أخرى. وإنما السبيل عند كثير من الناس ما يسمونه بغسل العار، وغسل العار عندهم القتل، نعم، أو يعني شيء آخر لا يقل عن مصيبة قبر فادحة، نعم، يعني التبرع منها وبالتالي إلجاءها إلى أن تمارس المعصية احترافا بعد أن وقعت فيها خطأ. هذا خطأ فادح من هؤلاء الناس؟ لا، ليس خطأ فادحا بل هي جريمة كبرى في هذا الأمر. الذي يقوم الجنايات والجرائم هو الله، والذي يفاوت بينها ويصنفها ميزان واحد هو ميزان الإسلام فقط. الذي بعد ميزان الإسلام ميزان آخر لتقويم الحسنات والسيئات بشكل من الأشكال. وميزان الإسلام لا يفرق بين خطأ المرأة وخطأ الرجل إطلاق بشكل من الأشكال. ولكن هؤلاء الناس عندما يفرقون وإن كانوا يلبسون على أنفسهم وعلى الناس يصورون أن الدافع هو الغير على الإسلام والغير على أوامر الله عز وجل، لكن في الحقيقة الدافع الحقيقي الأماني سمعة الأسرة، ناس يقولوا عنا إلى آخره. هذه كلها إن حللناها وجدناها تصب في دافع أناني، يعني أن الرجل يشعر بأنانية تجعله يضحي بإنسانة شأنها كشأنه تماما في سبيل أن يبقى رأسه عاليا أمام الناس، وفي سبيل أن لا يصيب رشاش هذه المعصية مكانته في المجتمع. ولكن هذا التصور غلط وخطأ كبير. ونحن دائما نقول نحن مكلفون أن نقرر تقاليد المجتمع ونوجه فهم المجتمع وقيم المجتمع وتصورات المجتمع إلى الخضوع لموازين الإسلام. نعم، ما الفرق؟ لماذا معصية الرجل لا تنزل بمكانة الأسرة إلى الحضيض ومعصية المرأة فقط تنزل بمكانة الأسرة إلى الحضيض؟ ما الفرق؟ هذا التفريق لا يعرفه الإسلام أبدا، لا يعرفه دين الله عز وجل بشكل من الأشكال. أقول هذا لأننا أو أنا أتلقى بين الحين والآخر يعني بعض استفسارات خطيرة، وأسأل عن مشكلات هي

ويشددون على أنفسهم عندما يفلت الزمام وعندما تقع المعصية وتأتي ساعة التوبة الإلهية. لا، ليش عم تركز الترتيب؟ رب العالمين بدل ما تشدد هذا التشديد يا هذا على زوجتك عندما سبق السيف العزل وأفلت الزمام من يدك، كان عليك أن تشدد في وقت التشديد طبقا لسنة رب العالمين في عباده، أي أن تسيرها على نهج الإسلام في لباسها، في حشمتها، في أخلاقها، في معرفتها لدين الله عز وجل، أن لا تتزوج إلا من إنسانة تطمئن إلى أنها لقيت من غذاء التربية الإسلامية ما يكفي ويكفي. هذا ما كان الباري عز وجل قد ألح عليك أن تفعله. فالغرابة كل الغرابة أن تجد إنسانا، لأن هذه المراحل لا يريد أن ينضبط ولا يريد أن يقيد نفسه بأوامر الله عز وجل، بل يناقش ويجادل. عندما نذكر بالحجارة 20 باب مفتاح الله مشان يناقشنا بالحجارة، عندما نذكر بالآداب الإسلامية في الاختلاط يتحدث ويتمشدق ويتنطع ويقول الكلام الطويل العريض في رد آداب الله سبحانه وتعالى، وعندما نتحدث عن آداب زيارة الأسر لبعضها بعضا، الرجال ينبغي أن يكونوا مع بعض والنساء مع بعض، وما ينبغي أن تكون السهرات مختلطة بهذا الشكل، ولو كانوا أرحاما ونقول لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحمل عندما سئل عنه قال إنه الموت، لأن أولاد الأم والبنات الأم وأولاد الخولة وبنات الخولة والسلائف والكلام كلهم بيسروا مع بعض، لا لا أرادين دوني أسرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا أكثر وقال إنه الموت. عندما نقول هذا الكلام أيضا لا يريدون أن يضبطوا أنفسهم به، وإنما يعرف أن هنالك كثيرا من الأسر الملتزمة بحسب الظاهر المتمسكة. عندما تأتي ساعة سهرات من هذا النوع تقوم المشادات بينهم وبين أولادهم الملتزمين المتمسكين بدين الله. الأب الحجي المصلي اللي مصلحته بإيده لأخي الطريقة ربما على شيخ من المشايخ يقول لا تشددها لا تعصبها من جايب لها الشيء هذا وإلى آخره، ويصبح الولد مسكين أعق لأبيه بسبب هذا الأمر. كل هذه المراحل التي أمرنا الله أن نكون أشداء فيها مع الزمام، فعندما نقع في مغبة مخالفة أمر الله ونجد ثمرة هذا التساهل، جريمة وقعت، إنسان زلت، نعم، بسبب هذه السهرات وهذه الاختلاطات، وأنا أعلم الرسائل المحفوظة عندي التي ترسل إلي، نعم، قريب عاد على قريبته، استطاع إلى آخره، نعم، ويصادف أن يعلم الزوج الخبر، أو يعلم الأب الخبر، عندئذ تستيقظ الشهامة. ملاتنا عندئذ تستيقظ الغيرة دون أن تستطيع أن تكبح جناحها، عندئذ يشيع التمرد، أي تمرد، أي شعام كابر. هذا الدين الإسلامي دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسط. دين الإسلام دين العدالة، أي المنهج السوي، لا إفراط فيه ولا تفريط. الإسلام لا يعلم هذا الغلو، الغلو في التساهل من قبل والغلو في التشدد من بعد، ولكن دين الله عز وجل مزيج متكافئ من المنهج الإنساني الفطري السليم السائغ، التزم اوامر الله، التزم اداب الله سبحانه وتعالى. ربي اسرتك على هذا الاساس، سير بناتك واولادك في هذا الطريق. عندما تكون زوجا خذ ميراث هذه الرعاية من الأسرة بالنسبة لابنتها، وقم أنت أيضا بما ينبغي أن تقوم به. عندئذ ستجد أن هذه الفواحش أو هذه الجرائم التي يعني الإنسان يحاول أن يفر منها ستجد أنها اختفت، ولن تقع إلا في حالات نادرة جدا. وإذا وقعت الجريمة في حال نادرة فإن الباري سبحانه وتعالى وقد أمرك فأطعت وربيت أسرتك على هذا المنوال يخبرك أن الله عفو غفور، وليس بين هذا الذي ارتكب هذه الفعلة وبين غفران الله إلا أن يعلن عن التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فالغرابة كل الغرابة من أناس يسألونني ماذا يصنعون؟ وهل يجوز للرجل أن يقيم الحد على ابنته؟ أنظر فأجد أن هذا الإنسان لا يحرم حدث ولا ينضبط بشيء من آداب الإسلام في علاقة الرجال بالنساء في بيته أبدا. وأخيرا يأتيني ليستشيرني في القتل، يأتي. وحدث هذا ما أكثر ما قيل لي بعد وقوع الواقعة. رجل لا يبالي بتربية أولاده وبناته، تقدمية إلى آخر الحد، تقدمية طبعا مغلوطة، والله لا تقدمية بعد دين الله، ولم أجد سلوكا يسير الإنسان في سلم من الصعود إلى أعلى قمم الإنسانية تقدما إلا دين الله الحق أبدا. ولكن ما أكثر ما يحير إلى الإنسان أنه يصعد وهو في الواقع يهبط. كثير هذه الحالات. نعم، فهذا الإنسان لا ينضبط بشيء من هذه الأشياء. وأنا أتخيل أناسا أعلم أقول فيهم. أخيرا تقع النهاية المتوقعة التي من أجلها شرع الله هذه الضوابط، ويأتي من يقول من والد أن ابنتك قد فعلت كذا وكذا، وأنها اتخذت لنفسها صاحبا، وأن الجريمة قد وقعت. هنا يتحول هذا الإنسان إلى سبب، ويتحول هذا الإنسان إلى إنسان شهم. نعم، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يدش لابنته سما في الطعام. نعم، وينظر إلى ابنته وهي تتناول هذا الطعام ثم تخر ميتة. نعم، وكأن الرجل قد أدى عملا بطوليا بهذا الشر. أنت في هذا مجرم في أول أمرك وفي آخر أمرك. في أول أمرك مجرم لأنك لم تنفذ تعاليم الله عز وجل التي كانت تقيك وتقي ابنتك من هذه النهاية، وفي النهاية مجرم أيضا لأنك ارتكبت شيئا لم يأذن لك الله سبحانه وتعالى أن ترتكبه إطلاق. الباري عز وجل يتوب، كان عليك فوق الجريمة التي ارتكبتها أن لا تضيف إليها أخرى، أن تأتي إلى ابنتك فتأمرها بالتوبة وتعيدها إلى حضيرة الإسلام، تلعب وتهدد، ولكنك تفتح صدرك كما أمرك الله سبحانه وتعالى بقبول التوبة. هذا هو الإسلام أيها الإخوة. فعجب لإنسان بعد هذا كله يشمئز من الارتباط بالإسلام ومن الانضباط بدين الله سبحانه وتعالى. أقام رسول الله الحج على هذه المرأة وأمر بها، وفي رواية أنه اشترك أيضا في إقامة الحد، ثم أن رسول الله صلى عليها، صلى عليها، هذا هو الصحيح، أن رسول الله صلى عليها. أولا هذا فيه الرد الصريح القاطع على الخوارج الذين يقولون ان ارتكاب المعصيه يكفر. هو ارتكب يقول اذا الانسان ارتكب المعصيه معقول حتى اي معصيه، والبعض يقول من الكبائر ارتد ما عاد يقول ما ارتكب عن المعصيه، لا بدي اقول ثاني خطر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ويرجع الى الاسلام. فمعنى ذلك توبه هذه المراه مو مقبولة لأنها هي تابت عن الزنا، ورجع دخلت الإسلام أمام، وبالتالي أنه كفر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ليس صلى عليها؟ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها دليل على أنها مسلمة مؤمنة. إذا فالمعاصي الكبيرة لا تخرج الإنسان من حظيرة الإيمان أبدا. أما سؤال سيدنا عمر رضي الله عنه لرسول الله فليس اعتراضا ولكنه استفهام، يعني يا رسول الله أيجوز أن تصلي عليها وقد أقمت عليها حد الزنا؟ كيف هذا سؤال استفهام في أمر استغربه عمر رضي الله عنه؟ فجاء جواب الرسول والله لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وأن وجدت أفضل من أن جابت بنفسها لله عز وجل. هذا الكلام العظيم هذا أيضا قاله في حق سيدنا رائز رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يعطينا دلالي على أن إقامة الحج ومكان التواب الذي أقيم عليه الحد عند الله شيء آخر. فما ينبغي أن نتصور أن إقامة الحد يعني أن هذا الإنسان مرهون عند الله مقطع عند الله وأن الله سبحانه وتعالى لم يتقبله عنده، لا لا هذا غلط ولا يجوز ذلك. حكما أمرنا الله عز وجل نقيمه، أما ما وراء ذلك فلا. هذا إن كانت شروط إقامة الحد موجودة، وكما قلت لكم من أهم شروط إقامة الحد أن يكون الذي يقيم الحد هو الإمام، والإمام بنفسه أو يوكل القاضي بذلك. فإذا لم يكن القاضي يقيم الحد، لنفرض أن الله يعني ثبتت موجباته عند القاضي او ثبتت موجباته ولم يقمه، ما بده يقيم الحد رغم ان ثبتت موجباته. فالانسان المرتكب للفاحشه لا داعي له الى ان يبحث عمن يقيم عليه الحد ابدا، وانما كفارته التوبة وحدها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين والحمد لله.